الضوابط الثلاثة السابقة للضابط الرابع، لو عرفتم لكم 10 دنانير. فأخينا أسامة، الضوابط الأولى ما هي؟ الضوابط الأولى في الكتاب يعني؟ نعم، في كتاب المناسك. أول حاجة شروط وجوب الحج. الضابط الثاني المواقيت، صح؟ الضابط الثالث محظورات الإحرام. يعني الشيخ أحمد عبد المتعال، الضابط الأول شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، والثاني الضابط المواقيت المكانية. ما هي المواقيت المكانية؟ الشيخ عمرو تعالى تعالى هنا جنب الشيخ محمد، خليه مرة. ايوه لف كده، تمام، ماشي، تمام، ماشي، امام امام. المواقيت المكانية ما هي يا شيخ معتز؟ أهل المدرسة تمام، وأهل اليمن يعلم تمام، وأهل نجد قرن التعارف، قرن المنازل اللي هو بيسمى السير الكبير دلوقتي تمام. تعالى الشيخ أحمد هنا، وأهل العراق هنا، وأهل العراق ذات عرق، وأهل العراق ذات عرق، ومصر والشام الجحفة اللي هي تسمى اليوم برابع، صح؟ طيب الضابط الرابع قلنا ما هو؟ ها، عند من؟ عند الكبداوي محمد سعيد. ها، واحد نية الإحرام، نية الإحرام واحد، الثاني الوقوف بعرفة، طيب الثاني الطواف المحاضة. الطواف كم أنواع؟ الطواف كم أنواع؟ طواف القدوم واحد، ها، طواف الإفاضة، وطواف الوداع بيسموه طواف الصدر، وطواف العمرة، وطواف النافلة، خمسة. ذكرتها، اذكرها تاني. طواف الإفاضة، طواف القدوم، أو عدة ذكرتها كده يعني. طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، الوداع، طواف العمرة، وطواف النافلة. كل ما هذا الأستاذ ما بنسى اسمك. تفضل سيد احمد، طواف كم انواع؟ خمسة. يلا بسم الله. طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ايوه، طواف العمرة، ايوه، طواف ال ها، وطواف الوداع، وطواف النافلة. الإنسان يلا المعتز الأخ صاحب المتجر جنبه، جلسوا جنب بعض مش مشكلة. يلا اللي هو الافاضه معناه اسمه طواف الحج، واسمه طواف الزياره، واسمه طواف الافاضه. انا من ها يلا صاحبنا معتز صاحب نقط جديد. الطواف، طواف القدوم، طواف العمره، طواف الافاضه، طواف ها الوداع، طواف النافله. خمس انواع من الطواف، خلاص. طيب نرجع ثاني، ما أدري كنا وقفنا أين في أركان الحج. الركوب عرف خلصنا؟ طيب هنبتدي من هنا؟ لأن احنا مر علينا كم يوم ما درسناش الروضة. الاثنين لم ندرس فيه، والجمعة قبلها لم ندرس فيه، تمام؟ خلصنا الركوب بعرفة؟ ها؟ ما خلصناهوش؟ خلصنا؟ اختلف العلماء. طواف الإفاضة، هنبدأ من طواف الإفاضة، صح؟ أو الزيارة، ها؟ احنا فعلا خلصنا اللي هو الوقوف بعرفة، تمام يا اخوان؟ ومعلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. أعظم أركان الحج يا اخوان هو الوقوف بعرفة. وكنا نتأكد المرء هل فعلا وقف بعرفة؟ ولم يقف بعرنة، بوادي عرنة، يبتعد عن بوادي عرنة تمام ويجتنبه، لأن نصف المسجد اللي هو مسجد نمرة نصفه هنا ونصفه هنا، ومش لازم تطلع عند الشخص. وعليكم السلام ورحمة الله. مش لازم تطلع عند الشخص فوق وتعمل زحام. وانا قلت لكم كنت مره واقفين بعرفه عند الشخص فوق، فاذا واحد جايب شيشه وبيدخن فوق على الجبل، بقول له واحد صورني كمان يعني جايب شيشه خرمان للدخان ولازم يدخن فوق الجبل في يوم عرفه، مع ان ينبغي الانسان يبتهل ويتضرع الى الله ويدعو، وهذه فرصه يعني الله اعلم تعوض او لا تعوض او لا. معنا يا اخوه، وكان الشرطه السعوديه من قبل من راوا منكم من سنوات قديمه يعني يرون من معه الف صور يكسروها، كان رايت هذا بنفسي فوق الجبل من معه الف صور الهيئه والشرطه يفعلون هذا من قبل مع الف تصوير يصوروا يكسروها. عايزين نعلم الناس المناسك، هذا مش وقت تصوير ولا وقت كذا، هذا وقت ابتهال وتضرع ودعاء واستغفار ورجاء الى الله سبحانه وتعالى، والناس يغفر لهم للواقفين بعرفه في هذا اليوم في هذا الموقف العظيم. فما احسن هذا الموقف فعلا، من مشى مع يعني ايه مع استقرار الشمس بعد طلوع الشمس فعلا الى عرفه وقام في عرفه على السنه ودعا على السنه وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قصرا. والخطبه هذه يعني ايه انتم تعلمون الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة، الجمعة هذا الخطبة بعد الصلاة، إنما يوم عرفة ما بيصلوا الجمعة، بيصلوا الظهر بيجمعوا مع العصر، والخطبة بعد إيه؟ خطبة عرفة. خطبة عرفة. ها؟ ها؟ مفيش مشكلة يا إخوان. هو إخوانك الآخرين برضه في المخيمات بيعملوا خطبة بيعملوا موعظة وكل حاجة. ما في مشكله، ما هم بيصلوا برضه في الخيام بيصلوا الظهر والعصر، وانه انت معك الشيخ مثلا محمد حسان الشيخ مصطفى العدوي الشيخ فلان بيعملوا خطبه وموعظه مثلا بهذه الطريقه. طبعا كان الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خيرا احنا كنا معه ذات مره، كان اغتنم طول اليوم هذا ايه في مسائل علميه مع ايه مع تفريج ساعه كده ايه قبل المغرب في الدعاء، كان فيها مسابقات وكان فيها وبرضه في منى كان يفعل هذا، فيها جوائز في كل حاجه يعني، ممكن شيخ عمي ان شاء الله يتجاوب على 20 سؤال يرجع يجيبه مليان باذن الله. خليك مع الشيخ مصطفى بس انت اهم حاجه تمام ان شاء الله. كنا ذات مره التقينا بالشيخ اسمه الله يرحمه الشيخ ابن جبريل سيال في علمه، سيال كانوا بيقرا من كتاب حفظ يعني شيبه كبير سن كبير، لكن سبحان الله حفظ سيال يسرد المسائل سردا وكانه يقرا من كتاب يسردها من كتاب. الله اكبر الله اكبر يلا دي ايام طيبه في الحقيقه، بس الله تعود ان شاء الله يكون احسن واحسن باذن الله ان شاء الله تعالى. طب نبدا بطواف الافاضه او الزياره اللي هو ركن، ها قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العطيق وجه الدلال. طبعا الطواف يا اخوه بارك الله فيكم من مستحبات الطواف ان يكشف الشق الايمن هذا ويغطي الشق الايسر ويرمل ثلاث اشواط تمام، يرمل والخبر يدعو، ليس للطواف دعاء مستطيل، يكون البيت عن يساره يبتدئ من عند الحجر الاسود يقول بسم الله الله اكبر، استطاع ان يستعلى شيخ اسود في الارض، استطاع ان يستلم الحجر الاسود كده واستلمه كده، شوف مش انت بتسلم على اخيك كده هكذا اه بتسلم استيلاء تصافحه، استطعت ان تقبله وتسجد عليه قبلته وسجدت عليه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام. طب نالك من طيب الحجر الاسود طيب وانت محرم ليس عليك حرج، هذا امر لا دخل لك فيه وليس باستطاعتك ولا بتكليفك ولا باختيارك. معنى يا اخوه اذا ستجعل البيت على ايه؟ ها؟ هتدخل من بين الحجر والكعبه ولا تكون من وراء الحجر؟ يعني بسالكم سؤال، من دخل من بين الكعبه والحجر طوافه وموصى صحيح من بين الحجر الحجر هذا الحجر حجر اسماعيل عليه السلام ما قابلني في سكه التحديده ده هي السور الملتوي المقوس هذا معناه تطلب من بعده، مش تقول بقى انا استقرب المكان والطريق والله ادخل من هنا. ما بين الحجر وما بين الكعبة. معنا الشيخ ابراهيم خليك معنا. طب ما تبقاش بالحجر. ايه؟ ما تبقاش بالحجر. اصلا بدأت يا ابوه بالحجر. ما هو البداء من الحجر، بس انت لما تكون شاب شوية يعني ما يهمش. ما فيش اشكال ان شاء الله، بس هو امر تقريبي. امر تقريبي. انتوا تعرفون بارك الله فيكم الحج من قبل برضه منكم يشوف كان فيه في الرخام الارض خط احمر كده رخام. الشيخ بكر ابو زيد جزاه الله خير رحمه الله تعالى قال لهم الخط ده مش صحيح ومش بالسنه ويرتبك الناس عنده فعلا وبيزدحموا عليه. شالوه. لا شالوه. السنوات الاخيره دي شالوه. ايه الخط الاحمر ده اللي كان عندي الحجر اسود في الرخام كده في الارض. كان الناس لابد ايه العجم لابد يوقفوا عنده ويقعدوا يتزحموا ويتقاتلوا. هي المسألة تقريبية وما جعل عليكم في الدين من حضر. ليش نصعب شيئا سهله الله يسره؟ فين المسألة التقريبية؟ أنت شايف أمامك الحجرة خلاص أشر إليه وكفر. مش لازم بقى تمشي عند الخط ده هو. هي مش أمور هندسية. بتاع الحجر ده والخط ده أمور هندسية. فالشيخ بكر أبو زيد نصحه قال لهم يا جماعة هذا ليس من السنة ويعمل مشاكل فعلا بيعمل اضطرابات فرفع الحمد لله. فانت الان استطعت تقبل الحجر الله اكبر جميل، ما استطعتش لا تزاحم وتضرب واحد وتبكس واحد والثاني يخبطك والثاني يطحنك واحده حامل الله اعلم ايش يحصل لها وبيحصل مشاكل. الحامل برضه عايزه تروح تحط راسها في الحجر. يا شيخ الدين سهل، الدين سهل، ما في هذه الصعوبه والتشديد معنا. فانت تشير اليه بسم الله الله اكبر والطوف تجعله عن يسارك ولا عن يمينك؟ انا اسالكم يسارك. تمام احسنتم. لان ممكن واحد يجعله ايه عن يمينه فيطوف عكس. شوف ازاي يطوف عكس. غلط مش عارف يمشي لان موج البشر يرده. موج البشر ايه يرده. بارك الله فيك. لكن لا ابدا من قبل الحجر بشويه. لا ابدا اتقوا الله ما استطعت. انا بنادي بالحجر. اتقوا الله ما استطعت. خلاص؟ كل ما جيت عنده قلت بسم الله الله اكبر، خلاص؟ وانت ماشي تكثر من ذكر الله، تكثر من الدعاء، من الاستغفار. اياك تنتهي وتقعد تتكلم مع الناس ويمين وتجادل، اياك. معنا يا اخوان؟ طيب الرجل مننا يطوف، احدث، حدث الاصغر. ما في إشكال يتم طوافه، ليس بشرط، ليس بشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم الطهارة ليس بشرط. يكمل طوافه بعدين يتوضأ ويروح يصلي ركعتين وراء المقام. إنما الوضوء شرط لإيه؟ للصلاة. للصلاة. عايز يصلي ركعتين هيصلي ركعتين السنة بعد الطواف وراء المقام أو في الاتجاه من وراء المقام لأن في إزحام وراء المقام، يتوضأ ويصلي ركعتين. معنى يا اخوان الامور سهله جدا. الناس اللي صحبوا على انفسهم المناسك وهي سهله ما يسرها. الان بارك الله فيكم انا بطوف تشككت، انا طفت اربعه ولا خمسه، هبنى على ايه؟ خلاص هبنى على الاقل. الامر سهل جدا جدا. بتيجي عند ركن اليماني بتستلمه ايضا. اليماني ارفع ايدي كده تستلمه استلموا زي ما احنا قلنا. زحمه برضه عليها زحمه. يعني ما في زحام ما فيش خلاص مر ما فيش لا. في المتسع سلم على كده استلمه كده. ما تروحش بقى تبقى تمسح مسع كده. لا خطا. ركن اليماني معروف والحجر الاسود ركن معروف. اليماني كنت شوف الركن اليماني متكسر شويه كده. له قصه ذكرناها من قبل. معروف. طب انت ما استلمتش اليماني ما تشاورش اليه. ما تشاورش ايه؟ اليه. طبعا ما بين اليماني الى الحجر الاسود دعاء. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. لو قلت هذا الدعاء لا باس، هو غير مرفوع الى النبي. لا يصح مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان موقوفا عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم. معنى يا اخوان؟ تدعو بما تيسر. لا تزاحم. لا تنشغل بالنساء، لا تنظر في النساء، انشغل بذكر الله وانشغل بالدعاء والاستغفار. هذه فرصة ما تعوض. كم ينفق الناس من أجلها؟ ليصلوا إلى ذاك الموضع. معناه بارك الله فيك والأمر مهيأ تمشي. طيب أنت الآن خلصت السبع أشواط، غطيت الشق الأيمن، غطيت، تروح تصلي وأنت مغطي الكاهلين والعاتقين، عرفتم يا إخوة؟ طيب والرمل في كم؟ في ثلاثة. خلاص؟ الأولانيين سهل جدا جدا. ما استطعتش أن ترمل ليس عليك حرج، من سنن ومستحبات طواف. طب المرأة بترمل لا حرج عليها ما لم تقع فتنة أو مفسدة، واضح؟ طيب قال طواف الإفاضة أو الزيارة قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. طب أنت الآن دخلت البيت هتبتدئ بماذا؟ بالطواف، مش هتطوف وتعبان صلى ركعتين تجلس، هتشوف نفسك نشيطا ها تقوم تطوف وتبدا الطواف لا باس. لكن سنه البيت وتحيه البيت ايه؟ الطواف. ومش معناها انك كلما دخلت البيت تطوف، هذا معناه اول مره اللي هو عند القدوم. عند ايه؟ عند القدوم. بعد كده ما عندكش اي مناسك وتروح تقعد في البيت الحرام قبل ما تيجي تصلي ركعتين، طب هتقول ايه وانت داخل المسجد الحرام؟ ايه الدعاء اللي انت بتقوله وانت داخل المسجد؟ طب وانت خارج بيت الدعاء اللي انت بتقوله وانت خارج المسجد؟ مفيش اي صعوبة. بعض الناس فلو خارج المسجد الحرام والكعبة امامه مش عايز يعطيها ظهره، لا مش عايز يعطيها ظهره، يمشي ورا كده ورا ووجهه للكعبة، ها مش عايز يعطيها ظهره، هذا خطأ. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيد الخلق، سيد الخلق وغير الناس معناه، وأحب الناس للكعبة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب بلد إليه هي مكة. مع ذلك ما فعلش هذا، زي ما بيفعل الناس قهقرة، يرجعوا قهقرة ووجهوا الكعبة مش عايز يعطيها ظهره. معناه فطيب أنت الآن بتصلي بارك الله فيك في أعلى طبق، بتصلي في أسفل طبق، بتصلي في الطبق الأوسط. أين تنظر في صلاتك؟ هل تنظر في الكعبة؟ لا، تسجد في موضع، تنظر في موضع السجود. زي ما أنت بتصلي. ما يبقاش بقى واحد يقول لي الله ده النظر إليه عبادة، طب ما هي السنة إنك تنظر في موضع السجود. طب واحد قاعد عند الكعبة تعبان مدد رجليه كده، هل هذا يعني يكره أو لا يكره؟ ملهاش علاقة بالكراهية، ولا دليل في أمر الكراهية. معنى؟ مفيش واحد يقول لك بعد لو مددت رجليك فانت تنقصت الكعبه، خليك معنا يا شيخ صلاح، تنقصت الكعبه، ما فيها اي شيء. معنى؟ هذا ما في شيء، ولا فيها دليل ينهى ولا يكرر هذا الشيء. ها؟ ايوه يا شيخ ابراهيم. بعضهم يقول ان عندما نظر الى الكعبه لاول مره المرء يقع في المستجاب، صحيح ولا لا؟ والله لا نعلم دليلك فيها. الله انت اذا دخلت مكه الدعاء فيها مستجاب، سواء انت عند الكعبه سواء انت في الشقه سواء انت خارج المسجد، انت اذا الدعاء مستجاب في الكعبه في في في مكه كلها. معلم لان كل حرم مكه كلها حرم، دخلت عشان اطوف طواف القدوم. ولذلك كانوا يخافون ان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو على رجل ويرون ان الدعاء في مكه مستجاب، وفعلا ما دعا على اقوام الا هلك. بتقول يا شيخ محمد انا بتقول يطوف اول القدوم وبعد صلي، طب لقيت بيقوم الصلاه فرض فرض الفجر او الظهر او لا تدخل بالصلاه، الصلاه مش كده تدخل بالصلاه، انت تقطع الطواف لتدخل في صلاه فريضه. لو اقيمت الصلاه تقطع الطواف وتدخل في الفريضه يا عم. وما ينفعش اياك اياك أن تسلم قبل الإمام عشان تدرك الطواف وتمسك الحجر. كم من واحد يعني يسلم قبل الإمام أن يسلم عشان يجرع الحجر، وهذا مخالف للسنة. مخالف بدك توصلها، ما هو ده أبطل صلاة من حيث لا شك، لأنه مرتبط بصلاة الإمام وتسليمة الإمام. صح كده صح. فهمتوني؟ فتجدهم عالوا ما سلمش عايز يجري. يعني على ايه؟ يترك الواجب يترك الفرض والفريضه والركن من اجل سنه التماس الحجر والتمسح بالحجر، هذا مخالف يا اخوان وناشئ عن جهل. بارك الله فيك. قد تعالوا من الان نعم تفضل بارك الله فيك. طب ما زال صلاه المسجد الحرام والمسجد مكه كلها حرام بارك الله فيك من ناحيه من ناحيه الامر العام ناحيه الحرمه والقداسه والاحترام. اما الصحيح في مساله 100,000 صلاه فانها في البنيه نفسها في المسجد نفسه توسع الحديث. طبعا في قولان لا بالنسبه للشيخ ابن باز ومن قبل جماعه من اهل العلم ان مكه كلها ايه ب 100,000 صلاه. لو صليت في الشقه لو صليت في مسجد من مساجد مكه الصغار الصلاه فيها ب 100,000 صلاه. راي الشيخ ابن عثيمين ومن قبل طائفه من اهل العلم انها لا يكون الا في مسجد الكعبه وهذا نص الحديث في صحيح الامام مسلم. مش صح في فيما هو مسجد المبنى وما كان ملحقا به. ايوه وما كان ملحقا به. الصحن يدخل فيه كل ما اتصلت الصفوف هو ذا المسجد. طيب طبعا هؤلاء لهم ادله وهؤلاء لهم ادله. فيقول طواف الإفاضة والزيارة قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وجه الدلالة قوله تعالى وليطوفوا دخول لام الأمر على الفعل المضارع فدلت على الوجوب. هذا واحد. والوجوب ايه والركنية مش الوجوب فقط بل الركنية يا شيخ عمرو أعلى وأعم من الوجه. قال عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي رضي الله عنه أم المؤمنين بعدما أفاض أفاضت يعني إيه؟ يعني طافت طواف الإفاضة. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي عائشة ذكرت هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا كما قلت لكم عذر للمرأة الحائض أو النفساء ألا تطوف طواف الوداع مرفوعا عنها من باب التخفيف. باب التخفيف. والمرأة الحائض التي لم تطف طواف الإفاضة المسألة فيها تفصيل. مسألة فيها ايه؟ الأصل أن المرأة الحائض لا تطف طواف الإفاضة. على ايه؟ إلا ايه؟ إلا ماذا؟ إلا بارك الله فيكم إذا كانت المرأة من أهل الآفاق. من أهل الآفاق من بلاد مصر من بلاد سوريا من بلاد من الشيخ يا راجل فالآن المرأة هذه من بلاد آفاق ورفقتها لن ينتظرها والرحلة قد أزفت وحيضها لا زال بقيا. أفتى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه المرأة تتحفظ ثم تطوف في البيت طواف الإفاضة. طب هي امرأة من أهل مكة لا تنتظر حتى تطهر. طب هي امرأة قريبة من مكة تستطيع ترجع ولا مشقة عليها تنتظر حتى تطهر. عرفنا؟ فإذا في طواف الوداع خفف على المرأة الحائض والنفساء تمشي بدون أي وداع. طيب في مسألة طواف الإفاضة في تفصيل. قال فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم 13 نفر ومشى إلى المدينة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها لم تطف بالبيت وأنها سوف تحبسه حتى تطهر ثم تطوف. لكن وبعدين عارفين ايام زمان ها الرفقه هتجلس وتنتظر مش تذكره بقى وحجز وطيران وشركه ومطوف وماسك عليك الجوازات لا ما مش عارف ايه ما فيش انسان. النبي عليه الصلاه والسلام لو انها لم تطوف طواف الافاضه كان ينتظر على اما شوف بقى اليوم ماسك الجوازات صاحب الرحلة ها مندوب الرحلة وحجز يوم فلاني وتذكرة ولا تروح عليك وأنت مربوط برفقة يمكن 1000 شخص وما إلى ذلك. فالأمر يختلف. ولذلك جاءت فتوى شيخ الإسلام تناسب الأدلة والقواعد فيها تسهيل وتيسير. طيب قال وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنها لم تطوف بالبيت وأنها سوف تحبسهم حتى تطهر ثم تطوف. لكن لما أخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام أنها طافت قال فلتنفر. إذن فدل على وجوب الطواف، فدل على وجوب بل ركنية في الطواف اللي هو طواف إيه؟ الإفاضة. وأما وقته من طلوع فجر يوم النحر إلى نهاية ذي الحجة على الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قوله السعي بين الصفا والمروة. طيب في آداب للطواف هل مررنا بها وقرأناها؟ ايه الذي مر بنا من قبل؟ خبرونا كده. آداب الوقوف بعرفة. آداب الوقوف بعرفة صح. وايه كمان؟ وآداب الإحرام. وآداب الإحرام صح. ها في حاجة ثانية مرت بنا؟ طب تعالوا بنا كده سنن الطواف. يقول الطواف سنن ينبغي للطائف القيام بها اقتنان بالرسول عليه الصلاة والسلام. قلت لكم هذا الكتاب جميل جدا، الفقه الميسر، ثمانية مجلدات فقه الميسر. معلش ابو داود بيجيكوا يعني بيكون بليه 8 مجلدات 6 من 10 تحملوا شويه، فانا عارف عايزين ايه المجلد مجلد ان شاء الله. بس هذا كتاب نافع فعلا، وهذا فقط في المناسك، بس المجلد ده في المناسك، هذا في المناسك. الكاميرا هي برضه عشان الجماعة على النت يشوفوه. لا جماعة دكاترة كبار في الجامعات في بلاد نجد والرياض، الشيخ عبد الله بن محمد مطلق هذا من تلاميذ الشيخ الأتاني، هم بيجعوا قنوات قناة النجد وغيرها وقناة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار كذلك. تمام، هذا أستاذ دكتور وهذا أستاذ دكتور مطلق ده سعودي. مطلق من تلاميذ الشيخ، من تلاميذ الشيخ بس. طيب هم من أي كبار العلماء هؤلاء كلهم. يقول من سنن الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيله في ابتداء الطواف. وفي كل شوف عمر رضي الله عنه كان يقبله ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. معناه ناخذ من دي واجب ولا ابتداء سنة؟ يا مش واجب. لا لا سنة سنة، بدليل أنك إن لم تستطع أشرت إليه ومشيت. طيب استلام الحجر، انتهينا من هذه المسألة. الدعاء، وذلك بأن يقول عند بدء طواف الحجر الأسود بسم الله الله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. هذا إيش يعني محظور عن بعض الصحابة. مش عارف. قل بسم الله الله أكبر ويكفي. مشكلة. لم تستطع بقية الدعاء لا حرج عليك، وأن يكرر التكبير عند كل شوط ثم يدعو بما أحب بما أحب. طبعا هناك المطوفين عاملين للشوط الأول دعاء خاص، والشوط الثاني دعاء خاص، والشوط الثالث دعاء كنا. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. والملتزم يقول لك دعاء الليل والنهار. الملتزم يعني ما بين الباب والحجر الأسود الحتة الصغيرة دي ما بين لا من اول الباب. بعد الباب احسن احسن من اول الباب. بتسميه انت في النجاره بتسمي لا النجاره بتسميها ايه حلق الباب. في النجاره بتسموه حلق الباب من اول الحلق. ده ذهب ده ذهب طبعا ذهب امال ايه حقه للكعبه ان يكون يوم الذهب حقه والنجاب ده طبعا انت نفسك تاخد حته كده تبني الدار الاول. الله يبارك لك سبحان الله ابشر بسم الله الكعبه شرفها الله جزاك الله خيرا. والكتابه اللي على القماش الاسود هذا ده الله اكبر شوهتنا والله. اللهم لك الحمد. طيب خليك معي. قال وان يكرر التكبير عند كل شوط ثم يدعو بما احب ومن الدعاء المأثور بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. الثالث الرمل، وذلك بأن يسرع في مشي مع تقارب الخطى وسنة للرجال دون النساء. الصحيح أنه للرجال والنساء إلا إذا كان من خبب المرأة وسعيها فتنة ومفسدة تطول. في طواف القدوم وفي الأشواط الثلاثة الأولى منها على أن لا يؤذي أحدا ولا سيما في الأوقات التي يكثر فيها الزحام. الاطباع، عرفت الاطباع معنى ايه؟ ها؟ يسطر الشق الأيسر ويكشف الأيمن، يدخل على الإزار من هنا كده يجيبه كده ويكشف هذا للفضل بس ولا كله؟ ها؟ في الطواف بس بعد الطواف يغطي. الاطباع هو أن يجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر. وبعدين تعرفين أن أهل مكة كانوا جالسين في الشق الأيسر من جهة الميزان كده، معنى يا إخوة؟ فقالوا جاءكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، وجالسين بقى يتفرجوا على جيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يلا اطبعوا ها وارملوا، عرفوهم إنكم أهل جد واجتهاد ونشاط، ما أنتم أهل وهن. فشافوهم التعبوا وبقيت سنة إلى يومنا. شوفوا أم إسماعيل كانت بدم الله بين الصفا والمروة تجري في الوادي، تعدوا عجوا في الوادي لأن الجبل صلب وله سبحة كده صلب، وبرضه الجبل من أجله مقدمة صلبة كده ما بين المكان الصلب وهذا وادي وادي عامل إيه؟ رمل دقيق حصل كانت تغسل الأقدام. اليوم هو الخير صح؟ أنت إذا جئت بين الميل الأفضل هذا والميل الأفضل الثاني تعدوا عجوا تهارون، كانت أم إسماعيل تهرول في المكان هذا، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الوادي إلا إيه؟ إلا شدة، ها؟ يعني كانت الأقدام تغوص وبقيت سنة إلى يومنا هذا. الحمد لله. الناس اللي بتكون في أيوه بتقول يا شيخ تفضل الناس اللي بتكون في السفر مرة كشف الشق الأيسر خطأ، هو على من الأخطاء على اسمي ها؟ لا ما فيش على اسم بس مكروه وشق على نفسه ومع ضرب الجهل، هذا كله بسبب ايه؟ مش متقن احكام الحج. وليش احنا تعبين انفسنا الان وفتحين ده في هذا درس مخصوص؟ عشان نتقنها. بس لما نحن ناس متدينون ملتزمون ينبغي يكون حجنا نمسكونا على السنه. مش بقى نروحنا ايه؟ نشبه العوام. شوف الملتزم هتشوفه في صلاته كل ده ملتزم فعلا. في هيئات في صلاته تكبيرته ركوعه سجوده دعاؤه ذكره اطالته خشوعه هتقول ده فعلا ملتزم. في حجه هتقول برضه ده ملتزم فعلا هتعرف. انما اللي ما عندوش ما اتقان بالاحكام برضه هيلخبط هيلخبط. طيب نرجع ثاني للطباع، عرفنا ايش معنى الطباع؟ ها لو مر بين الطباع في اي مكان هنعرفه هو ايه؟ طيب جعل طرفي بسرعة من ايوه على الشق الايسر وتكشف الشق ايه؟ لا ايوه سبحان الله. ما انت لابس احرار تتذكر اليوم الاخر، لا عليك بنطلون ولا عليك سراويل ولا قميص ولا جلابيه ولا دي ولا بلط ولا جاكيت ولا حاجه، وكشف راسك حسيرها لله سبحانه وتعالى، تكشف وجهك لله معنا وعنت الوجوه الحي القيوم، انت كشفت وجهك لله وتحلق راسك لله سبحانه وتعالى. من اهل التصوف من يحلق راسه للمريد وللشيخ عزب الله. نعم يحلق حاضر كده من اجل يرضى الشيخ عموديه للشيخ. لا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله الحج هذا من اوله الى اخره. قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه انما جعل الحج والطواف بالبيت ورمي الجمرات لاقامه ذكر الله. بعض الناس بضمن الحج ده ايه؟ رحله ترفيهيه. لا يا اخي لا يا اخي، انت من اول ما تدخل الميقات تشعر ان الحال تغير والزمن تغير والاحكام عليك تغيرت. عندما تبدا في التلبيه وتهل سبحان الله، ما احسن من تلبيه، ما احسن من كلمات، ما اعظم من عبوديه الله سبحانه وتعالى. وعندما ترى البيت وتقطع التلبيه وتبتدئ بالمناسك عبوديه بعد عبوديه حتى تنتهي المناسك، فعلا تزداد بها ايمانا ويمحى بها ذنبك ويغفر بها يعني خطيئتك. فعلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من حج فلم يرفث ولم يبصق خرج من الحج كيوم ولدته او رجع من الحج كيوم ولدته. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والحج بالنسبه للنساء جهاد. جهاد كنا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الحج والعمره. الحج والايه؟ والعمره. جهاد كنا ايه؟ فعلا في مشقه. اتفضل يا حاج. حضرتك قلت ان المرأة ما تطلبش عشان تتحقق. دلوقتي في وسائل للشاب يتمكنوا بخدمه. لو تيسر لها تاخذ شيء من الحبوب وثبت فعلا انه لا ضرر عليها، ضرر صحي لا بأس، انما اذا كان هناك ضرر صحي فلا تفعل، فلا تاخذ. يجوز افتى اهل العلم اذا ان المرأة تريد ان تؤخر الحيض ولا تعرقل نسكها فلها هذا، لكن بشرط الا يضرها صحيا. قال وهو ان يجعل طرفي الرداء على كتفه الايسر وسطه تحت إلطه الايمن، وخاص بالرجال وفي طواف القدوم فقط عند الحنابلة، وسنة عند الحنفية والشافعية لكل طواف بعده سعي، وهذا هو صحيح. قال الخامس استلام الركن اليمان، وذلك بمسحه باليد كده يعمل، شوف يعمل كده. قال ويكبر الركن الواقع قبل الحجر الأسود ولا يقبله، وهذا عند الفقهاء كبير يكبر، وهذا عند الفقهاء الأربعة. فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه، لا يشير إليه كما يشير الحجر الأسود. لكن يكبر. وأنتم تعرفون الحجر الأسود هذا نزل من الجنة وكان أبيض من اللبن، إنما سودته خطايا بنو آدم، ذنوب بني آدم معنا. ولذلك حللوا الحجر الأسود هذا، حللوا الأئمة في معامل وإلى آخره، وجدوا لا نظير له في أحجار الدنيا. ملوش نظير في أي جبل، في أي صخرة من صخرات الدنيا، الصخرة دي فعلا من الجنة. والذين يعني حللوها من داخلها وجدوا بطنها أبيض، بطنها أبيض، إنما سودته خطايا بنو آدم. الله المستعان. نعم. وهو محرم لا حرج عليه. الناس بيطيبوه خاص. في تاجر مخصوص في مكة بيطيب الحجر الأسود، معروف تاجر مخصوص قائم متكفل بيطيب الحجر الأسود، وبعدين بيطيبه يعني بسمك كده كأنه ايه بيطليه طالي، بيعطي له ايه طبقة كده هو من الطيب، مش انه بيطيبه بيعمل له كده وبيمشي زي ما بيعضل له بيعمل له، لا ده بيعمل له كانه بيعمل له طلاء طبق، ومن وبعدين بيمسك الحجر الطيب المخصوص، ومن اسبوع لاسبوع وهكذا على طول متعهد. هذا التاجر ما لا اذكر ما اسمه، لكن هو متكفل بطيب الحجر. قال استلام الركن اليماني وذلك بمسحه باليد ويكبر، والركن الواقع قبل الحجر الاسود ولا يقبل، هذا عند الفقهاء الأربعة. فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه عند الحنفية والمالكية، والحنابلة عند الشافعية يقبل ما استلامه. الصحيح أنه لا يقبل، لم يستطع يمشي ولا يشير ولا يفعل شيء. قال القرب من البيت الحرام للرجال قدر المستطاع، كلما قربت كان أحسن، وهو أسهل لك وأحسن، يوفر عليك الوقت والمشقة. لأنك تخيل كده أن تطوف من الخارج خالص، كما تطوف الطوفة هتتأخر، والسبع طوفات تتأخر أكثر. طيب يقول لشرف البيت دون أذية الطائفين، ما تأذيش الطائفين، قد ذكر ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. السابع صلاة ركعتين بعد الطواف خلف إيه مقام إبراهيم، وتصلي ركعتين كلما طفت بالبيت سبعة، تصلي ايه وراء المقام ركعتين. شيخنا لو نعم لو لسه وصلى وهو مكشف الكتف ماذا عليه؟ صلاته مجزئة صحيحة ان شاء الله. طيب الثامن الإصرار بالذكر والدعاء، لأن الله تعالى يسمع السر ونجوى، يعني ما ترفعش صوتك بالدعاء والذكر، ولئلا يؤذي غيره من الطائفين. التاسع الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة ركعتين الطواف، شوفوا بقى بعد ما تصلي ركعتين بيرجع ثاني للحجر الأسود يستلمه معنا. طب لم يتيسر أن يستلمه، يقول يشير إليه ويمشي. طب بعد ما يعمل كده يروح يشرب من ماء زمزم، طب ما يشرب ماء زمزم يمشي للسعي. خلاص؟ وهنعرف كيف السعي وما هي سنة السعي إلى آخره. العاشر الشرب من ماء إيه؟ زمزم، والتضلع منه بعد فراغه من ركعتي الطواف واستلام الحجر الأسود إن أمكن، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا حديث جابر رواه الإمام مسلم في الصحيح، تفرد الإمام مسلم دون البخاري في سياقة حديث جابر، ساق جابر رضي الله عنه الحديث صفة الحج من أولها إلى آخرها، والشيخ الألباني بنى كتابه صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام على حديث إيه؟ جابر، وجمع الزيادات من الكتب الأخرى. فمن قرأ صفة الحج للشيخ الألباني فكأنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أمامه يحج من بدايتها إلى نهاية المناسك، ذكرها مرحلة مرحلة، خطوة خطوة، منسك منسك. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له منسك، الإمام النووي له منسك، الإمام ابن حزم له منسك. ما هي المسألة مش سهلة، ده المناسك دي أحكامها طويلة جدا، احنا لما بندرسها ندرسها على سبيل الاختصار، انتبهوا، وإلا لأهميتها ابن تيمية فعل فيها منسك مجلد، النووي كذلك، ابن حزم من قبلهم كذلك له منسك، وغير هؤلاء العلماء ألفوا أجزاء مستقلة في مناسك الحج لأهمية هذه المناسك وتشعبها ولبعد الناس عنها. الآن أنت الصلوات الخمس كل يوم أنت تصليها مستحضر أحكامها، إنما الحج ده الله في العمر مرة أنت يسطر، فما تستوي هي والصلوات الخمس وأنت مستحضر أحكام الصلاة الخمس من أولها إلى آخرها كل يوم أنت محتاج لها وبتأديها، بخلاف فريضة الحج الناس لإيه؟ لكونها في العمر مرة ما يستحضرون أحكامها كما يستحضرون أحكام الصلوات والطهارة والوضوء ما إلى ذلك. فاضطر العلماء أن يؤلفوا فيها مناسك ليفصلوا للناس الأحكام فيها. الشيخ السديس إمام الحرم حفظه الله تعالى له كتاب في المناسك استله من كتاب أضواء البيان، لأن الإمام الشنقيطي في سورة الحج أطال النفس جدا في بيان الأحكام، هو تفسير لكنه تناول الأحكام، فاستل مجلدا أظن عقد الجمان في يعني المناسك وما إلى ذلك، استله استلالا من أضواء البيان مجلد. وخذوا من هذا القبيل ما ترك هذا الأمر أبدا، يعني بدون اهتمام، كيف هو ركن من أركان الإسلام؟ كيف يترك ولا يهتم به وهو ركن من أركان الإسلام؟ حتى أن الحج لا يتوقف، يأتي على الكعبة زمان تهدم حجرا حجرا في آخر الزمان، ومع ذلك الناس يحجون لا يتركون الحج، وهذا في آخر الزمان لأهمية هذه المناسك ولكونها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. ما أدري أنتوا معكم أذن ولا حاجة؟ طيب العاشر عرفنا؟ العاشر عرفنا؟ إيه العاشر؟ طيب يلا اذكروها لنا من أولها، يلا بسم الله. ها الشيخ محمد عامر بسم الله. واحد الشيخ السامع تفضيل الحمد لله استلام الحجر الأسود وتقبيله. ها واحد الثاني الدعاء الدعاء دعاء في الطواف بما تيسر. ها الرمل وهو الخبر والإسراع في المشي مساء يعني إيه مجاورة الخطى. نعم مقاربة الخطى. ها الانطباع وما معنى الانطباع؟ ها الشيخ أشرف. ها لمس عن الحجر الايمن اللي هو كشف الشق الايمن وستر الشق الايسر في الحج عند الطوف. ها الخامس استلام الركن اليماني. ها القرب من البيت. السادس القرب من البيت، كلما كنت قريب البيت يا شيخ احمد مصري كان احسن. ها السابع صلاه بعد الطواف خلف مقام ابراهيم. الثامن الإسراف بالذكر، لا تجهر، الأصل الإسراف بالذكر. هي التاسع عند الشيخ عمرو صاحب كفر بطيخ عمرو بلال. التاسع الرجوع إلى الحجر الأسود واستلامه بعد صلاة الركعتين. العاشر يا شيخ عمرو ها الشرب من ماء زمزم، الشرب الماء ممكن واحد يذكرها اقولها معتز صاحب الامراض الجديده. ها؟ يعني هو خلص السبعه شوار وصلى ركعتين يرجع للحجر الثاني؟ ايوه يقبله ويستلمه. وبعد ما يقبله ويستلمه يروح يشرب ماء زمزم ثم يمشي الى السعي. هذا كله ربع ساعة في وسط الناس ما فيش مشكلة. ما تطرع سنة سنة هي من السنة ليس بالواجب ولا بالرغم سنة. يلا بسم الله. ها واحد استلام الحجر وتقبيل، الثاني الدعاء، الثالث ها الرمل، ها الرابع عند العدوي ها الطباع، تمام الخامس الطباع برضه، السادس استلام الركن اليماني، السابع ها السادس القرب من البيت الحرام، السابع صلاة ايه ركعتين، الثامن الإصرار بالذكر. شوف السنن دي جميلة لما اديها الرجل كده متسننا يشعر بطعمه فعلا وحلاوة العبادة. اسألوا الله نمشي الليلة يا الله نتمنى نمشي الليلة يا احنا قعدنا في الجد ده نمشي عند بيت الله الحرام ندعو الله صليت 100,000 صلاة يا ستني وانا نايم ان شاء الله نعوضها المرة دي ان شاء الله الله يبارك لك. لا ابشروا ابشروا والله كلما مشى يا اخوان الانسان ودع المكان ذاك يتمنى يرجع ثاني كده لان القلوب يعني تثوب الى ذاك البيت مثابة للناس فعلا بحق مثابة يعني يتمنى يرجع كلما تركه ويرجع له يرجع له يرجع له يرجع له. انت لو انت مقيم في جدة وكل يوم بتعتمر ما تمل، ولو كل اسبوع بتعتمر ما تمل. الناس اللي في جدة انتم كل اسبوع بيعتمر، او في الطائف بيعتمر بيروح يعتمر كل اسبوع مرة لا يملون من العمر. تفضل يا شيخ. لا ان شاء الله ان شاء الله مسموح الله يبارك فيك. الركن الرابع يا اخوة السعي بين الصفا والمروة. طبعا الصفا هو الجبل او فضل المروة اللي في الثلاثة دول. الصفا بارك الله فيكم الجبل الذي هو قريب من الكعبة. يعني إذا وقفت على هذا الجبل اللي هو الصفا ترى من بين العمدان الكعبة. معنى؟ طب المروة بعيدة. طبعا أنت إذا وقفت على المروة اليوم بينك وبين الكعبة سور. ها سور المباني. سور اللي هو مبنى المسعى. يعني المسعى مستطيل. يعني إخوة فنحن الصفا. أين الصفا؟ الجبل الذي هو قريب من الكعبة. ما بينه وبين الكعبة يعني 200 متر 250 متر قريب. تقف عليه وتنظر إلى الكعبة وتدعو. يعني إخوة قال السعي وهذه إيش؟ أنا بتكلم على الركن الأهل وبعدين سنن السعي يعني نذكرها بعدين. قال السعي بين الصفا والمروة. عن عائشة قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. معنى يا إخوة قولها فلعمري هذا من باب التأكيد. من باب إيه؟ التأكيد ليس من باب القصر. والعمر هنا هو الحياة. هو إيه؟ الحياة. في القرآن لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. المفسرون يقولون هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. أما في غير هذا الموضع فالمراد بالتأكيد لأنه لا يعلم القسم باللام. لا يعلم القسم باللام إنما يعلم أن اللام تأتي للتأكيد. فحروف القسم معروفة الباء والتاء وإيه والواو. ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. ويجوز لأحدنا يقول عمرو لكن ليس على سبيل القسم واليمين. عن حبيبة بنت أبي تجيرات قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي يعني فرضاه عليكم وهو ركن من أركان الحج. عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال قلت لعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يومئذ حديث السنة أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول. شوفوا عائشة الفقيهة بنت الفقيه الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب رضي الله عنها فقيهة كانت تعرف الأحكام. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة أو هذا صنم وكانت مناة حذو قدير وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني يرد على من؟ على فعل المشركين حيث أنهم تحرجوا أن يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. تعالوا بنا نعرف سنن وآداب السعي. على وجه السرعة والاختصار إن شاء الله عندي هنا في هذا الكتاب الذي بين يديك كما قلت لكم يقول سنن السعي للسعي سنن كثيرة مأخوذة من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وفعله لها. ومنها واحد الخروج إلى الصفا من بابه. يعني في باب من الكعبة تأتي تدخل على الصفا مباشرة ما تبعدش. الثاني أن يؤدي السعي على الطواف مباشرة. الثالث أن يؤدي السعي على طهارة من الحدثين وطهارة في الثوب والبدن. الرابع أن يصعد على الطواف لو أنه سعى بين الصفا والمروة وهو محدث لا حرج عليه وأجزى سعيه. الرابع أن يصعد على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يشاهد البيت العتيق. الخامس استقبال القبلة كلما بلغ الصف والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل. السادس السعي الشديد بين العمودين الأخضرين اللذين في جدار المسعى في الأشواط السبعة وخاص بالرجال دون النساء. أيضا المرأة لو استطاعت أن ترمل وتهلول بين العلمين الأخضرين فلا حرج بدون مفسدة ولا فتنة، لأن المطلوب منهن الستر ولا يناسب السعي الشديد. السابع أن يسعى ماشيا عند الشافعية. طب لو لم يستطع أن يسعى ماشيا ركب وحمل لا بأس. الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا لصلاة ونحوها. الموالاة يعني إيه؟ ترتيب، ما يفصلش، يسعى مرة شوط وبعدين يقعد كده إيه؟ يفصل بين الشوط الذي يليه، لا إنما يوالي بين الأشواط السبعة، يوالي بينها ولا يفصل بين الشوط الأول والثاني أو الثاني والثالث بفاصل، إلا أن يكون معذورا كمشقة وتعب وما إلى ذلك، أراد أن يستريح شيء من الاستراحة المعقولة التي تعرف الناس عليها لا بأس، إلا أن يطول الوقت فلا بد أن يعيد من جديد، لأن الموالاة بارك الله فيكم عند أكثر أهل العلم شرط فضلا، وهنا ذكروها أنها من السنن، لكن المقصود بارك الله فيكم هناك موالاة وموالاة. يعني الآن واحد طاف طوفة بين الصفا والمروة وبكره يطوف الثانية وبعدها يطوف الثانية وبعد كل يوم كده يجيب واحدة في سبعة أيام، إذا هنا ما أجزأ عنه. ليه يأتي شرط إيه؟ الموالاة ترتيب. قال الموالاة بين أشواط السعي ولا تترك الموالاة إلا لصلاة ونحوها كاستراحة إيه؟ يسيرة. أو مثلا أنا ماشي أسعى بين الصفا والمروة عطشت هشرب، ما المية موجودة على الجنبين تشرب وتمشي لا حرج، امر يسير سهل. طيب اذكروا لنا سنن السعي بين الصفا والمروة. شيخ محمد حسين ايوه الثاني ان يؤدي السعي بعد الطواف مباشرة، ها الثالث ان يؤدي السعي على طهارة من الحدثين. طب فرضنا انه احدث وهو يسعى لا حرج عليه، اجزاء السعي وليس قال من الشرط. الرابع أن يصعد على الصف والمرء. لو قطع شيخنا من الله لو قطع للوضوء إزاي؟ قطع الموالاة لو راح يتوضأ؟ لا أصل أمر يسير وقت يسير. طيب استقبال القبلة كلما بلغ الصف والمرء مع الدعاء، السعي الشديد بين العمودين الأخضرين، وذكرنا الحكمة من أجل هذا السعي والخبر. السابع أن يسعى ماشيا، ويسعى ماشيا أو راكبا لا حرج عليه إن شاء الله. الثامن إيه؟ الموالاة. طب صفة السعي بين الصفا والمروة بعد انتهاء الطواف، خذوها سريعا، يتوجه الحاج أو المعتمر إلى الصفا ويبدأ السعي مستقبلا الكعبة المشرفة ويوحد الله ويكبر ويقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويدعو بما شاء ثم يسير متوجها الى المرء. فاذا حاد العمودين الاخضرين اسرع بما لا يشق على غيره حتى العمودين الاخرين، يعني من هذين الى هذين، ثم يمشي الى المرء ويصعد عليها ويكبر ويهلل ويدعو بما شاء كما فعل على الصفا، هذا شوط واحد، ثم يتجه الى الصفا ماشيا، يعني اخر السبعه اشواط أين سيكون؟ عند المروة. لو قلنا سيكون عند الصفا أخطأ. إذا يكون النهاية فين؟ عند المروة، ويتحلل عند المروة. قال ويدعو بما شاء كما فعل على الصفا، هذا شوط واحد، ثم يتجه إلى الصفا ماشيا إلى محاذاة العمودين الأخضرين فيسرع إلى العمودين الآخرين، وذلك خاص بالرجال دون النساء، ويمشي حتى يصل إلى الصفا وهذا شوط ثاني، ثم يكمل سعيه سبعة أشواط، في الذهاب سعيه وفي الرجوع سعيه حتى يكمل السعي. طيب الآن بارك الله فيكم نأتي بإذن الله في الدرس الذي بعد هذا مع واجبات الحج، قال وهي سبعة. إذن أخذنا الضابط الأول ما هو؟ شروط وجوب الحج. الضابط الثاني المواقيت المكانية. الضابط الثالث محظورات الإحرام. الضابط الرابع أركان الحج. الضابط الخامس واجبات الحج وهي سبعة، وموعدنا مع إن شاء الله في الدرس المقبل يوم الاثنين بإذن الله هنا بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله ويبارك فيك.